أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نتكلم في هذه المحاضرة عن أمرين: الأول عن مكان المصلي وما يشترط فيه، وعن لباس المصلي وما يتعلق به. فنقول: أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأحبة في الله، يشترط في المكان الذي يصلي عليه المكلف عدة أمور. الأمر الأول: يشترط فيه ألا يكون مغصوبا، وعدم غصبية المكان لا تعني الملكية، فكما يجوز لي أن أصلي في المكان الذي أملكه، كذلك يجوز لي أن أصلي في المكان الذي لا أملكه إذا رضي صاحبه بذلك. إذن ألا يكون غصبا، يتحقق هذا الشرط إما بأن يكون المكان والأرض التي أصلي عليها إما بأن يكون مملوكا لي عينا، وإما بأن أكون مالكا لمنفعته، إما بأن أكون صاحب الأرض مثلا ومالكا للأرض مثلا، وإما بأن أكون مستأجرا لها. فحينما يستأجر المكلف أرضا أو بيتا يملك التصرف فيهما، وبالتالي فلا إشكال في صحة الصلاة فيهما، أو مأذونا فيه صريحا، كما لو قال لي صاحب المكان أو صاحب الأرض: صلي في هذا المكان، هذا إذن صريح من المالك للمصلي، فبالتالي يصح له الصلاة في ذلك المكان وإن لم يملكه. أو فحوى كالضيف ونحوه، حينما يدعوني فلان من المؤمنين ويأتي وقت الصلاة فأقوم وأتوضأ وأصلي، هو بإمكانه أن يمنعني، لكنه مؤمن وقد دعاني لبيته، هل سيمنعني من الصلاة؟ هذا أمر مستبعد جدا، ولو أراد لبين. لذلك الصلاة عند المضيف جائزة إلا أن يمنعني من ذلك. أو بشاهد الحال كالصحارى التي أعلم من مالكها عدم المضايقة في الصلاة فيها، لا يتضايق، يعني أطمئن وأعلم بأن من يملك صحراء كبيرة لا يمنع إنسانا مسلما يريد الصلاة فيها. هذه القرائن كلها تكفي في جواز الصلاة في الأرض أو في البيت أو في المكان الذي أنا فيه، إما أن أكون مالكا للعين أو مالكا للمنفعة أو مأذونا لي بالصراحة من القول أو بالفحوى أو بشاهد الحال. هنا مسألة: لو تعمد شخصان الصلاة في مكان مغصوب، هل تصح صلاته أم هي باطلة؟ في المسألة خلاف بين الفقهاء، فمن الفقهاء من قال ببطلان صلاته، لأنه بصلاته قد تصرف في المكان المغصوب، وهذا التصرف ممنوع منه. وقول آخر لبعض الفقهاء ويميل إليه الشيخ يوسف البحراني قدس سره، وهو القول بصحة الصلاة وإن أثم هذا الغاصب، وإن أثم هذا المصلي في المكان المغصوب، يعني أن الصلاة لا تستدعي التصرف في المكان المغصوب، ولذلك الصلاة أمر والغصبية أمر آخر، ولا ارتباط لهما ببعضهما البعض، ولذلك فالقول بصحة صلاته لا يخلو من قوة. ولكنه أي صاحب الحدائق رضوان الله عليه يقول إن الأحوط الذي عليه الفتوى هو العدم، أي هو عدم صحة الصلاة، فمن صلى على أرض مغصوبة متعمدا وهو عالم بأن هذا المكان وتلك الأرض مغصوبة، فبالتالي يقول له عليك إعادة الصلاة. الأمر الثاني الذي يشترط في مكان المصلي أن يكون المكان الذي يشغله حيز يشغله جسم المصلي، الحيز الذي يشغله جسم المصلي يجب أن يكون خاليا من النجاسة المتعدية، أي التي تنتقل إلى ثوب المصلي أو إلى بدنه. هذا بالنسبة إلى سائر المواضع التي يتلاقى فيها بشرة أو جسم أو بدن المصلي. أما الموضع الذي تلاقيه جبهة المصلي فيشترط فيه أكثر من ذلك، يشترط فيه أن يكون خاليا من النجاسة المتعدية وغيرها. لا فرق في النجاسة بين المتعدية وغيرها بالنسبة إلى موضع الجبهة، يجب أن يكون خاليا منهما، أي من المتعدية وغيرها. فلو صلى في مكان موضع الجبهة منه نجس حتى لو كان هذا الموضع جافا لا تصح الصلاة. هنا يشترط الفقهاء شرطا طبعا، وهو مستند إلى قول أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو أن السجود لا يجوز عندنا، أعني الشيعة الإمامية، لا يجوز عندنا إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس عادة. هكذا جاء في الرواية عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يشترط عندنا أن يكون الموضع الذي أسجد عليه إما من الأرض كالتراب والحجر، أو مما أنبتته الأرض، بشرط ألا أن يكون هذا النابت في الأرض مما لا يأكله الإنسان عادة ولا يلبسه عادة، ولا اعتبار هنا بالشاذ. فلو أن بعضا من الناس أكل ترابا أو أكل حجرا، هذا لا يؤثر في صحة وجواز السجود على الحجر، لأن أكل فلان من الناس للحجر هذا أمر شاذ وليس أمرا طبيعيا. وهل يجوز السجود على القرطاس؟ القرطاس أيها الإخوة ربما يصنع منه اللباس، ولكن مع ذلك يجوز السجود عليه، وذلك لاستثنائه بالأدلة الخاصة. هناك أدلة دلت على أن القرطاس يجوز السجود عليه، فنلتزم بهذه الأدلة، وهو يكون بذلك خارجا عن القاعدة. هنا يسأل سؤال: هل يجوز السجود على القطن أو الكتان؟ القطن أو الحرير، هل يجوز السجود عليهما؟ الجواب لا، لا يجوز السجود على القطن ولا الكتان. لو طبقنا القاعدة لرأينا أن القطن والكتان مما يصنع منه اللباس، مما يلبسان، ولذلك فلا يجوز السجود عليهما اختياران. نعم، في حال الاضطرار والضرورة يجوز السجود عليهما، كحال التقية مثلا، وكحال مثلا شدة الحر والرمضاء مع عدم وجود ما يصح السجود عليه مما يمكن السجود عليه، بالتالي يجوز السجود على القطن أو الكتان. وهل يجوز السجود على الخزف؟ قد مر علينا في الكلام على المطهرات، وقلنا بأن الخزف هل يخرج من الأرضية، هل يخرج عن اسم الأرضية أو لا يخرج بعد أن تسخنه، بعد أن تسخنه النار؟ حصل الخلاف هناك والتردد، لذلك يأتي التردد هنا أيضا. فالجواب نقول: لا يجوز السجود على الخزف حينئذ، باعتبارنا نشك في أنه لا زال يصدق عليه اسم الأرض أم لا، أم إنه خرج عن مسمى الأرض بالطبخ على النار. مسألة تتعلق بمكان المصلي: هل يجوز ارتفاع موضع الوقوف عن موضع السجود أو العكس؟ الجواب: الأفضل هو المساواة، الأفضل هو أن يتساوى موضع وقوفي مع موضع سجودي بلا فرق بينهما في الارتفاع والانخفاض. لكن يجوز خلاف هذا الأمر بأن يحصل التفاوت، بأن أجعل مكان قيامي أعلى من مكان سجودي، أو مكان سجودي أعلى من مكان قيامي، ولكن بشرط أن لا يزيد هذا الاختلاف أكثر من لبنة. اللبنة تقدر بمقدار 4 أصابع مضمومة. إذن الأفضل أن يتساوى موضع القيام مع موضع السجود، ويجوز الارتفاع أو الانخفاض بينهما بمقدار لبنة لا أزيد من ذلك. وهنا مسألة أخيرة تتعلق بمكان المصلي: هل يجوز للرجل أن يصلي بإزاء المرأة؟ أو هل يجوز أيضا، سؤال آخر، هل يجوز للمرأة أن تتقدم في الصلاة على الرجل؟ وحينما نتكلم هنا لا نعني أو لا نخص الكلام بصلاة الجماعة، بل حتى الصلاة الفرادية، ولا نخص الكلام بالرجل الأجنبي عن المرأة، بل إن هذا الكلام يشمل حتى الزوجة وزوجته. هل يجوز لها أن تساويه في الموقف في أثناء صلاتيهما، أو تتقدم عليه وهما في مكان واحد أو في غرفة واحدة، أم لا يجوز؟ هنا حصل الخلاف بين الفقهاء، فبعض الفقهاء ذهب إلى الكراهة، يجوز للمرأة أن تصلي بإزاء الرجل وأن تتقدم عليه ولكن على كراهة، والأفضل هو تقدم الرجل. ولكن هناك قول آخر يذهب إليه صاحب الحدائق الناظرة الشيخ يوسف البحراني قدس سره الشريف، وهو القول بالحرمة، هو القول بعدم الجواز. لا يجوز للمرأة أن تصلي بإزاء الرجل مواسية له وموازية له في موقف الصلاة، كما لا يجوز لها من باب الأولى أن تتقدم عليه. كيف يزول هذا الإشكال؟ كيف تصح صلاتهما معا في آن واحد؟ تصح الصلاتان معا إما بالبعد بينهما بمقدار 10 أذرع، يعني إذا صلت أمامه تبتعد بمقدار 10 أذرع، أو إذا صلت بإزائه من الجانب الأيمن أو الأيسر أن تبتعد عنه أو يبتعد عنها بمقدار 10 أذرع، أو بوجود الحائل بينهما من جدار أو قماش مانع للرؤية أو غير ذلك من الحوائل. إذا وجد الحائل بينهما جاز أن تصلي أمامه أو إلى جانبه مع وجود هذا الحائل الذي يمنع المشاهدة، أو بتقدم الرجل ولو بصدره. يزول هذا الإشكال بأن يتقدم الرجل على المرأة في الموقف ولو بصدره فقط، إما بأن يتقدم كاملا بجسده كاملا أو بمقدار بسيط بصدره فقط، أو يكون سجودها في محاذاة ركوعه. إذا صار سجودها في محاذاة ركوعه معنى ذلك أنه تقدم عليها بصدره أو بأكثر من صدره، ولذلك فتصح الصلاة في هذه الحالات الأربع. أما أن تصلي بحذائه أو أمامه ومن دون أن تتوفر إحدى هذه الأمور الأربع التي أحد هذه الأمور الأربع التي ذكرناها، بالتالي لا تصح صلاة المتأخر منهما. لو كان الرجل هو من بدأ بالصلاة ثم جاءت امرأة وصلت أمامه بغض النظر عن كونها أجنبية أو قريبة، صلاتها هي الباطلة لأنها هي التي دخلت في الصلاة بعده. وهكذا العكس، لو كانت هي التي بدأت بالصلاة ثم جاء وصلى بإزائها أو خلفها، ففي هذه الحالة صلاته هو تكون باطلة. بذلك نكون قد أنهينا الكلام عما يتعلق بمكان المصلي. الكلام في لباس المصلي، نقول بادئ ذي بدء يجب على كل مكلف عاقل يتوجه إليه التكليف والأحكام الشرعية، يجب عليه أن يستر عورته سواء في ذلك الذكر والأنثى. ولكن هنا وفي باب الصلاة نؤكد على وجوب ستر العورة باعتبار أن ستر العورة يؤثر في صحة الصلاة وعدم صحتها، زائدا الإثم الذي يكون على من يترك عورته مكشوفة للغير. يجب على المصلي ستر عورته، والعورة من الرجل هي القبل والدبر والبيضتان، والعورة من المرأة الحرة هي جميع البدن، جميع بدن المرأة عورة عدا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما. هذا هو الرأي المشهور. وهناك رأي لبعض الفقهاء بوجوب ستر الوجه على المرأة، وهناك رأي آخر بوجوب ستر الكفين أيضا وبوجوب ستر القدمين أيضا. في المسألة عدة آراء، ورأي صاحب الحدائق هنا هو القول بأن بدن المرأة عورة كله إلا ما ذكر من وجه وكفين وقدمين. نعم هو له قول آخر بالنسبة إلى القدمين يوجب في كتاب آخر يوجب على المرأة أيضا ستر القدمين. هذا الحكم هو الحكم المختص بالمرأة الحرة. أما المرأة الأمة أي المملوكة التي تباع وتشترى فيجوز لها كشف الرأس، ولله الحمد وقد انتهى الرقيق فلا حاجة لنا في هذه المسألة. وهنا ننبه إلى أنه لو تعمد المكلف وصلى من غير أن يستر عورته فصلاته باطلة من غير إشكال، حتى لو لم يوجد الناظر المحترم، حتى لو لم يوجد معه أحد ينظر إلى عورته صلاته باطلة، لأن ستر العورة من شرائط صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بسترها. هنا ننبه إلى شرائط يجب أن تتوفر في لباس كل مصلين. الشرط الأول أن يكون اللباس غير مغصوب، وكما تقدم الكلام في باب مكان المصلي الكلام نفسه يأتي هنا في لباس المصلي. يجب أن يكون لباس المصلي مملوكا أو مملوكة عينه أو مأذونا في الصلاة فيه، يعني لا يجب أن يكون اللباس مملوكا للمصلي عينا. نعم يكفي أن يكون قد ملك منفعته كما لو استأجر اللباس، أو يكفي أيضا أن يؤذن له بالصلاة في هذا اللباس سواء كان الإذن صريحا أو بالفحوى. الشرط الثاني في لباس المصلي ألا يكون حريرا خالصا للرجل إلا مع الضرورة الموجبة إلى لبسه، لأن الضرورات تبيح المحظورات. الرجل في الحالة الاختيارية لا يجوز له أن يلبس الحرير بغض النظر عن كونه يريد الصلاة أو لا يريدها، لبس الحرير محرم على الرجال. وفي الصلاة لبس الحرير يؤدي إلى بطلانها زائدا الحرمة وزائدا الإثم. أما المرأة فقد حصل الخلاف عند الفقهاء في جواز لبسها للحرير، طبعا حينما نذكر الحرير نقصد الحرير الطبيعي وليس الحرير الصناعي. المرأة حصل فيها الخلاف هل تلبس الحرير الخالص أم لا. صاحب الحدائق يذهب إلى أن الأحوط وجوبا هو أن المرأة كالرجل في عدم جواز لبس الحرير الخالص في الصلاة. وهل تجوز الصلاة في الحرير الذي لا تتم به الصلاة كما لو ربط سيرا على بطنه أو خرقة أو قماشا ربطه على بطنه، أو لبس عمامة ملفوفة من الحرير الخالص، هل تجوز الصلاة أم لا تجوز؟ الجواب هو عدم الجواز، وهذا القول هو أحد القولين في المسألة، ولا شك أن هذا القول هو الموافق للاحتياط في الدين، فلا تجوز الصلاة في الحرير مطلقا للرجل والمرأة فيما تتم به الصلاة وفيما لا تتم به الصلاة. الشرط الثالث من الشروط المشروطة في لباس المصلي ألا يكون متخذا من غير المأكول، بأن يصلي في جلده أو شعره أو وبره أو وبر إلا وبر الخز، إلا وبر الخز وجلده، فقد خرج من هذه القاعدة بالنص الخاص. إذن الشرط الثالث، يجب على المكلف أن يتخذ لباسا يناسب للصلاة وتصح فيه الصلاة، فلا يجوز له أن يتخذ لباسا مصنوعا من جلد أو شعر أو وبر أو خز ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، فلو صلى والحال هذه صلاته تكون باطلة حينئذ. لو صنع له من وبر الأرانب مثلا لباس، أو من وبر القط مثلا، هل يجوز الصلاة فيه؟ الجواب كلا. وهكذا لو صنع من جلدهما أو من جلود الحيوانات الأخرى التي لا يجوز أكل لحمها. هنا استثني وبر الخاز الحيوان البحري المعروف، وبره وجلده مستثنى، مع إنه حيوان غير مأكول اللحم، ولكن للدليل الخاص استثني من القاعدة. وهل تجوز الصلاة في جلد السنجاب ووبره؟ الأحوط العدم، احتياطا وجوبيا، وكذلك جلد الثعالب ووبرها والأرانب أيضا. الشرط الرابع الذي يشترط في لباس المصلي، ألا يكون متخذا ومصنوعا من جلد الميتة، ميتة ذي النفس السائلة، من أي حيوان له نفس سائلة، كما قلنا وبينا في محاضرات سابقة، قلنا الحيوان ذو النفس السائلة هو الحيوان الذي إذا ذبح يخرج دمه بقوة وسيلان وفوران، هذا الحيوان نطلق عليه الحيوان ذو النفس السائلة. لو اتخذ اللباس وصنع من جلد ميتة ذي النفس السائلة لا تجوز الصلاة فيه، سواء هذا اللباس الذي أضعه علي مما تتم الصلاة فيه كالقميص والثوب وغير ذلك من القطع، أو مما لا تتم فيه الصلاة كالتكة التي يضعها الإنسان على وسطه أو السير أو غير ذلك مما لا تتم فيه الصلاة. ولا فرق هنا في ميتة ذي النفس السائلة بين أن يكون الحيوان قد مات حتف أنفه، أو إنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية. إذا ذبح على غير الطريقة الإسلامية أيضا نطلق عليه ميتة، فتترتب عليه كل آثار الميتة. الشرط الخامس الذي يشترط في لباس المصلي، ألا يكون ذهبا، فلا يجوز للمكلف أن يصلي في الذهب، سواء كان خالصا أو مموها به الثوب أو منسوجا بالثوب، فلو صلى في الذهب فصلاته باطلة، بل حتى لو كان قد صلى في ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم مثلا، لو صلى الرجل في خاتم من ذهب فصلاته باطلة. كذلك لا يجوز له أن يصلي في الخاتم المصنوع من الذهب، بل حتى المموه بالذهب المخلوط بالذهب، يعني لا يشترط في حرمة لبس الذهب على الرجل أن يكون الذهب خالصا، بل حتى المموه والمخلوط بالذهب أيضا لا يجوز له لبسه أو الصلاة فيه. وحرمة لبس الذهب طاعة طبعا تشمل الصلاة وغيرها. لا يجوز للرجل لبس الذهب عندنا في فقه الإمامية في مذهب جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين مطلقا في الصلاة وفي غيرها، بل هو من ملبوسات النساء. الشرط السادس والأخير الذي يشترط في لباس المصلي أن يكون اللباس ساترا للون البشرة، بل وحتى لحجمها كما هو مقتضى الاحتياط في الدين. اللباس الذي يلبسه المصلي لا يكفي أن يكون قد غطى العورة، لا بد أن يكون ساترا للونها حتى ظهور لون العورة، هذا يكون منافيا للصلاة ومنافيا لجواز الصلاة بهذا اللباس. كذلك ما يكون مظهرا لحجم العورة كذلك لا تكفي الصلاة فيه. فلو صلى المكلف في لباس رقيق بحيث يظهر من خلال هذا اللباس لون بشرته ولون عورته لا تصح صلاته، كذلك لو صلى في لباس ضاغط بحيث يفصل حجم عورته فبالتالي لا يكون كافيا للصلاة. مسألة: لو لم يوجد عند المكلف ما يصلي فيه من اللباس، هو عار في مكان لا يوجد فيه لباس، هل يترك الصلاة؟ هل تسقط الصلاة عنه أم يصلي عاريا؟ الجواب: يجب عليه الصلاة مطلقا حتى لو لم يوجد الساتر. نعم، إن أمن المطلع صلى قائما، إذا أمن أنه لا يوجد من يشاهد عورته ويطلع عليها ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي من قيام. وإن لم يأمن المطلع بأن وجد المطلع الذي يشاهد عورته أو لم يطمئن يتوقع وجود المطلع في أي لحظة، ففي هذه الحالة يصلي من جلوس وإن كان عاريا. هنا مسألة: قلنا لا يجوز أن يكون اللباس مصنوعا من غير المأكول، من جلدي أو شعري أو وبري أو خزي غير المأكول. هنا مسألة تشابه هذا الفرع وهذا الشرط: هل يجوز الصلاة في فضلات ما لا يؤكل لحمه؟ يعني هذه الفضلات لو وقعت على ثيابي أو على بدني، أنا لم ألبسها ولم يصنع منها اللباس، إنما وقعت على البدن أو على الثياب، هل يجوز لي أن أصلي فيها؟ الجواب: هنا حصل الخلاف، والأحوط وجوبا الذي يتبناه الشيخ يوسف البحراني قدس سره هو عدم صحة الصلاة، لا تجوز الصلاة. ومثال ذلك ما لو وقع على المصلي وبر من وبر الأرانب مثلا، من شعر الأرانب أو من شعر القط مثلا، هذا الشعر أو الوبر إذا وقع على المصلي وهو من حيوان غير مأكول اللحم بالتالي الصلاة تكون غير صحيحة. وفضلات ما لا يؤكل لحمه حينما نطلقها لا نريد منها الشعر فقط، إنما نريد كل ما يفضل من شعر ووبر وروث ولبن ومخاط وريق ونحو ذلك من الفضلات. إلا أن لهذه القاعدة استثناء وهو الإنسان بالنسبة إلى الإنسان، فلو وقع على المكلف شعر من شعر إنسان آخر في هذه الحالة لا إشكال في جواز الصلاة فيه، وإن كان الإنسان من غير مأكول لحم، وحسب القاعدة يفترض أن الصلاة غير صحيحة، لكن هناك استثناء ودليل خاص أخرج فضلات الإنسان بالنسبة إلى الإنسان، فلذلك لو أصاب الإنسان عرق من إنسان آخر أو ريقه أو أظفاره أو شعره مع ذلك تصح الصلاة. وكذلك هذا الحكم لا يشمل فضلات الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ولكن ليس له نفس سائلة، كالطيور التي ليس لها نفس سائلة، أو السمك الذي له ليس له نفس سائلة، أو كالشمع الذي يتخذ من العسل الذي هو في الواقع من فضلات النحل وهو ليس له نفس سائلة، بالتالي تصح الصلاة في كل فضلات ما لا نفس له سائلة من الحيوان وإن لم يكن مأكول اللحم. وبذلك نكون قد أنهينا أيها الإخوة والأخوات الكلام عن مكان المصلي ولباسه، ونتكلم في المحاضرة القادمة في أحكام القبلة والأذان والإقامة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.